بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 16 و17 سورة البقرة فيها أعظم آية في كتاب الله تعالى. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا المنذر، كنية من؟ أبي بن كعب. يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم، يكررها مرارا. ثم قال أبي: آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدسان للملك عند ساق العرش. رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، والمراد به ثواب قراءتها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الحديث رواه عبد الرزاق بإسناد مسلم، والحديث في سلسلة صحيحة، وصحه شيخنا يحيى حفظه الله تعالى. طيب، كنا نبحث عن بعض كلام أهل العلم في معنى هذه الآية، لأن أكثر ما وجدنا بالنسبة لحديث النعمان وحديث النواس وحديث أبي أمامة، فأفادنا حفظه الله بفوائد طيبة، ونشر في موقعه 3 صفحات بعنوان بيان لحديث آية الكرسي: لها لسان وشفتان. بحث مفيد وجميل. ترجمة الراوي: أبي بن كعب ابن قيس ابن عبيد الأنصاري رضي الله عنه. قال الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي بن كعب رضي الله عنه: سيد القراء أبو منذر الأنصاري النجاري المدني المقرئ البدري، ويكنى أيضا أبا الطفيل، شهد العقبة وبدرا، وجمع القرآن أي حفظه في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحفظ عنه علما مباركا، وكان رأسا في العلم والعمل رضي الله عنه، وهو من القراء المشهورين الذين أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أخذ القرآن عنهم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خذ القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. متفق عليه. وهو ممن كان يفتخر به قومه، كما أخرج أبو يعلى من طريقه ومن طريق ابن عساكر عن عبد الوهاب بن عطاء قال: أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: افتخر الحيان من الأوس والخزرج، فقال الأوس: منا غسيل الملائكة حنظرة بن الراهب، ومنا من اهتز له عرش الرحمن، سعد، ومنا من حمته الدبر التي هي زنابير، حمته لما قتل وأدر به المشركون وأرادوا أخذ جثته والتمثيل بها، فسلط الله عليهم ذلك، حمته ولم يستطيعوا أن يقتربوا منه. عاصم بن ثابت ابن الأفلح، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين، خزيمة ابن ثابت، قال: فقال الخزرجيون: منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه أحد غيرهم، زيد بن ثابت وأبو زيد وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. وقال ابن عساكر: هذا حديث حسن صحيح، وهو في الصحيحة. اليوم ربما تجد في بعض المجتمعات يقول: منا اللاعب الفلاني، ومنا الكابتن الفلاني، إنا لله وإنا راجعون. وهؤلاء يتفخرون: منا من جمع القرآن وحفظه، ومنا من اهتز له عرش الرحمن، ومنا من مناقب عظيمة. وأبي رضي الله عنه ممن ذكر اسمه في الملأ الأعلى كما سيأتي في فضل سورة البينة، وهو من المكثرين من تلاوة القرآن. فعن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن أبي رضي الله عنه قال: إنا لنقرأه في ثمان ليال، يعني القرآن. أخرجه ابن سعد بإسناد صحيح. إنا لنقرأه في ثمان ليال. وأبي بن كعب هو ابن عمة أبي طلحة الأنصاري، وكان أبي نحيفا قصيرا أبيض الرأس واللحية، توفي سنة 30 في خلافة عثمان رضي الله عنه، وقيل قبل ذلك. شرح الكلمات: قوله ليهنك العلم، والمعنى ليكن العلم هنيئا لك. هذا دعاء له بتيسير العلم له ورسوخه فيه، وإخبار بأنه عالم. وآية الكرسي هي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قولوا: إن لها لسانا وشفتين، أي أن ثواب قراءة آية الكرسي هو الذي يخلق الله منه ما يقدس تحت العرش بلسان وشفتين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه الأحاديث، فقلنا لهم: القرآن لا يجيء إلا بمعنى أنه قد جاء من قرأ قل هو الله أحد فلو كذا وكذا، ألا ترون أن من قرأ قل هو الله أحد لا يجيئه إلا بثوابه، لأننا نقرأ القرآن فيقول يا رب، لأن كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال، وإنما معنى أن القرآن يجيء إنما يجيء ثواب القرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما مجموع الفتاوى 810: فبين أحمد أن الثواب هو الذي يجيء، وهو المخلوق من العمل. تقدسان للملك، أي تثني عليه بالقدس والطهارة عما لا يليق بعظمته وجلاله، عند ساق العرش، عند قوائمه، والعرش له قوائم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه رد على من يزعم أن العرش المراد به الملك، كيف يقال آخذ بقائمة من قوائم الملك؟ العرش غير الملك، العرش أعظم المخلوقات، وأعلى المخلوقات، والعرش الذي استوى عليه الرحمن عرش عظيم محيط بالمخلوقات وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أبا ذر، ما السماوات عند الكرسي إلا كحلقة، كأن اللام هذه فيها نظر، حلقة، كحلقة ملقاة بأرض فلا بأرض فلا، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة أو الحلقة. الحلقة شيء مستدير من الذهب أو من فضة أو من الحديد، حلقة معروفة، وهذه الحلقة بجانب، يعني السماوات في الكرسي ما هي إلا كحلقة ملقاة في صحراء واسعة. وهذه والكرسي قال فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على الحلقة. وصحح العلامة الألباني في الصحيحة ومختصر العلوم فوائد الحديث، فوائد الحديثين، الأول أو الفائدة الأولى أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تعالى. ثانيا أنها تسمى آية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي، والكرسي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما موضع القدمين. ثالثا أن القرآن يتفاضل باعتبار مدلولاته وموضوعاته وتأثيره لا باعتبار المتكلم به، فالمتكلم به واحد وهو الله عز وجل. رابعا منقبة لأبي بن كعب رضي الله عنه ودليل على كثرة علمه في كتاب الله تعالى. خامسا في تبجيل العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم. سادسا جواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان في مصلحة ولم يخف عليه إعجاب ونحوه، ومثله مدح النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فإذا أمنت الفتنة عليه والإعجاب فإنه يثنى عليه، ومن خيف عليه فإنه يترك ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك قطعت عنق صاحبك، لمن أثنى وبالغ فيه. سابعا إثبات العرش وليس هو الملك بل هو عرش عظيم محيط بالمخلوقات وهو أعلاها وأكبرها. رب العرش العظيم قرأنا حديثين، حديث كلاهما كلا الحديثين لأبي بن كعب. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.